صدق الله العظيم. سيدي يا رسول الله، يا خاتما للمرسلين ومن به تشفى الجراح لمن اراد تداويا، قالوا يقيما تقوت ذاك وسامه يعلو به فوق الكواكب ساميا، ما كان مثلك ان يكون له اب يرعاه ابناء الطفوله اويا، ان كنت لم تنعم بظل نبوته فالله اخر ان يضمك رعيا. صلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله. ايها السادة، كل شيء في الدنيا له حد، ولكن حلاوة القرآن ليس لها حد. والآن نعيش مع حسن الختام وطيب الكلم، نعيش مع الكتاب العليم الفتاح والذي انزل على النبي زين الملاح، بصوت القارئ الشيخ الدكتور عبد الفتاح علي الطاروخي، علم التلاوة بمصر والعالم الاسلامي، وقارئ الاذاعة والتلفزيون العربي، والمقيم بطاروخ مركز رقازيق محافظة الشرقية. فليتفضل فضيلته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Mm-hmm. Oh, Thank you. ذَنَّ عَلَيْهِ والله يغفر للذين فَقُرَهُ مَا تَيَسَّرَ إن الله

Thank you. أدخلهم الجنة والحمد لله رب العالمين.